لكنه يكون دون الثاني. وقد اختلف في القسم الثاني وكذلك أيضا في القسم الثالث هل مثل هذه العبارات تجوز أم لا، والصحيح أنها لا تجوز، والصحيح أنها لا تجوز بدليل أن الحديث أطلق ولم يقيد، فالحديث عمم فجعل كل شخص نسب إنزال المطر إلى الكواكب جعله كافرا، لكن ليس من قبل الكفر الأكبر، وإنما هو كفر دون كفر، أي الكفر الأصغر الذي هو كفر النعمة، أيضا يسمى كفر النعمة. فالحديث أطلق ولم يفصل، إذن كل شخص نسب إنزال المطر إلى الكواكب فهو كافر، فإما أن يكون كافرا كفرا أكبر، متى؟ إذا اعتقد أن الكواكب هي التي تنزل الأمطار وتستقل بإنزال المطر، فهذا كافر كفر أكبر، لأنه جعل مع الله عز وجل شريكا في هذا. الثاني إذا نسب المطر إلى الكواكب ويقصد من ذلك أن الكوكب علامة، جعل الكوكب علامة وسبب في نزول المطر، لكن يعتقد أن الذي أنزل المطر هو الله عز وجل، فهذا أيضا كافر، لكن كفر دون كفر، لكن كفر دون كفر، بدليل أن الحديث كما ذكرت أطلق ولم يقيد. وكما قال الشارح رحمه الله تعالى أن الحديث لا يدخل فيه أو ليس مقصودا فيه القسم الأول، لأن العرب كانوا يؤمنون بالله عز وجل وكان يعتقدون أن الذي ينزل الأمطار هو الله سبحانه وتعالى، لكنهم ينسبون المطر إلى الكواكب، إما أنها سبب وعلامة في إنزال المطر، أو يقصدون الوقت، أو يقصدون أن المطر نزل في وقت هذا الكوكب. فالحديث كما ذكرت يستدل به على هذه الأقسام الثلاثة، فالأول ما في شك أنه كافر ويكون كافرا كفرا أكبر، وأما الثاني يكون كافرا لكن كفر دون كفر، ويكون قد وقع في الشرك الخفي لأنه نسب هذه النعمة وهي إنزال المطر إلى غير الله عز وجل بقوله، وإن كان قلبه يخالف ذلك، لكن هذا يعتبر من الشرك الذي يكون بالأقوال وهو الشرك الخفي. والقسم الثالث إذا قال مطرنا بنوع كذا وكذا ويقصد من هذا القول أن المطر وقع في وقت هذا الكوكب، فهذا أيضا على القول الراجح أنه محرم، وأنه قد وقع في الشرك الخفي شرك الأقوال. وهذه المسألة وهي نسبة النعمة إلى الله عز وجل سوف تأتينا أيضا، يعني هذا الباب بوب على مسألة خاصة في هذه المسألة وهي نسبة المطر لغير الله عز وجل، سوف يأتينا باب في هذا الكتاب وهو يعرفون نعمة الله، نعم يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. فهؤلاء نعم في هذا الباب يقصد المؤلف وهو إمام الدعوة رحمه الله تعالى، يقصد من هذه الآية ومن هذا الباب هو النهي عن هذا الشيء والتفطن في نسبة النعمة لغير الله عز وجل. وأيضا سوف يأتينا باب ثالث في هذه المسألة وهي نسبة النعمة لغير الله سبحانه وتعالى، فينبغي التفطن لهذا حتى لا يقع الشخص في الشرك الأكبر أو في الشرك الأصغر وهو الشرك الخفي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواع، أي من النهي عن ذلك والوعيد الشديد والتغليظ الأكيد وبيان أنه كفر. والاستسقاء وطلب السقيا، والمراد به هنا نسبة السقيا ومجيء المطر إلى الأنواع جمع نوء، والنوء في أصله ليس هو نفس الكوكب، فإنه مصدر ناء ينوء نوءا نهض وطلع، النوء هو الطالع ثم ينوءا لأنه إذا سقط الساقط منها في المغرب ناء مقابله الطالع بالمشرق، وقيل ناء ناء ناء سقط وغاف وغاف، ولا تخالف بين القولين، وهي 28 نجمة معروفة المطالع في أزمنة السنة كلها، مشهورة بمنازل القمر، ينزل كل ليلة منزلة منها في كل شهر. قال تعالى: والقمر قدرناه منازل، تسقط كل 13 ليلة منزلة مع طلوع الفجر، وتطلع أخرى مقابلها ذلك الوقت من المشرق، تنقضي جميعها مع انقضاء السنة. كانت العرب تزعم أن سقوط المنزلة وطلوع رقي بها يكون مطر، وينسبونه إلى النجم الساقط ويقولون مطرنا بنوع كذا، وقول الله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، أي تجعلون حظكم من شكر الله عليكم إذا أصابكم المطر والبركة والخير أنكم تكذبون بنسبة النعم لغير الله من الكواكب والمخلوقات التي لا قدرة لها على شيء. وأخرج أحمد والترمذي وغيرهما عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجعلون رزقكم يقول شكركم أنكم تكذبون تقولون مطرنا بنوع كذا وكذا، ويأتي عن ابن عباس نحوه. نعم، حديث علي كما قال المحشي أنه رواه الإمام أحمد والترمذي، وكذلك أيضا رواه عبد الله بن الإمام أحمد في زوائد المسند، وكذلك أيضا ابن جرير الطبري وابن أبي حاتم، كلهم من طريق عبد الأعلى بن عامر الثعلبي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه بهذا الحديث. وهذا الحديث معلول بعلتين، العلة الأولى هي ضعف عبد الأعلى بن عامر الثعلبي، فعبد الأعلى ليس بالقوي ومتكلم في حفظه. والعلة الثانية هي اضطراب عبد الأعلى هذا، ففي مرة رفعه وفي أخرى وقفه، فعبد الأعلى ضعيف وضعفه الإمام أحمد وأبو زرعة رحمه الله تعالى، فالحديث معلول بعبد الأعلى. وكذلك أيضا أن عبد الأعلى قد اضطرب في هذا الحديث، فمرة رفعه ومرة وقفه. وأما أثر ابن عباس فرواه ابن جرير الطبري موقوفا عليه، وإسناده صحيح لابن عباس رضي الله عنه، وإسناده صحيح لابن عباس رضي الله عنه. وهذا أحد التفسيرين التي قيلت في هذه الآية، أن المقصود برزقكم أي ما ينزل عليكم من المطر، هذا هو المقصود بالرزق. والتفسير الآخر في هذه الآية أن المقصود بالرزق هو نزول القرآن الكريم ونزول كذلك السنة على النبي صلى الله عليه وسلم. وكلا التفسيرين فكلا التفسيرين تشملهم الآية، كلا التفسيرين الآية تشمل كلا التفسيرين. وكما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه ذكر قاعدة في هذه المسألة، أن الآية إذا كانت تحتمل جميع التفاسير التي قيلت فيها فالآية تكون شاملة لجميع التفاسير التي قيلت في هذه الآية، فكل من نعم فعلى جميع التفسيرين، فإن الآية تشمل كلا التفسيرين التي قيل فيها. نعم. روي عن جمهور المفسرين وبه يظهر وجه استدلال المصنف بالآية، ويقال وتجعلون حظكم ونصيبكم من القرآن أنكم تكذبون، والآية تشمل المعنيين. نعم. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه والحارث بن حارث الشامي صحابي يكنى أبا طالب، فخلطه غير واحد بأبي مالك الأشعري وهو متقدم الوفاء وهذا متأخر، حتى روى عنه أبو سلام كما في صحيح مسلم. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن، خرج مخرج الذم نسبة إلى الجهل ليس تفعلها هذه الأمة، إما مع العلم بتحريمها أو مع الجهل بذلك مع كونها من أعمال الجاهلية المذمومة المكروهة المحرمة، ولكنها تارة تكثر وتارة تقل، وذلك بظهور الإسلام وضعفه. والمراد بالجاهلية هنا ما قبل المبعث، سموا بذلك لفرض جهلهم، وكل ما يخالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو جاهلية. قال شيخ الإسلام أخبر أن بعض أمر الجاهلية لا يترك الناس كلهم ذما لمن لم يترك، وهذا يقتضي أن ما كان من أمر الجاهلية وفعلهم فهو مذموم في دين الإسلام، وإلا لم يكن في إضافة هذه المنكرات إلى الجاهلية ذما لها. نعم، طبعا الجاهلية على قسمين، الجاهلية على قسمين، إما جاهلية عامة وإما جاهلية خاصة. والمقصود بالجاهلية العامة هي التي كانت قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فالناس كانوا في جاهلية، فهذه الجاهلية عامة. وأما بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فلا تكون الجاهلية عامة، وإنما تكون في بعض الأماكن دون البعض الآخر، وتزداد في بعض الأزمان وتقل في بعض الأزمان. وأما إطلاق الجاهلية عامة بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا ممنوع، لأن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تزال طائفة من أمته قائمة على الحق إلى أن تقوم الساعة، لا تزال طائفة من أمتي قائمة على الحق إلى أن تقوم الساعة. وهذا الحديث موجود في الصحيحين بل هو متواتر، فلا تزال طائفة من هذه الأمة متمسكة بالحق إلى أن تقوم الساعة، فلا تكون هناك جاهلية عامة بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الجاهلية العامة كانت قبل بعثته، فأما بعد بعثته فتكون جاهلية لكن لا تكون عامة. ويؤيد هذا أيضا في هذا الحديث وهو حديث أبو مالك الأشعري قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية. فالجاهلية قد تكون تكون خاصة في بعض الناس، وهذا يكون بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، كما قال تعالى: ولا تبرج الجاهلية الأولى، فإن في ذلك ذما للتبرج ذما لحال الجاهلية الأولى، وهذا يقتضي المنع من مشابهتهم في الجملة. الفخر بالأحساب أي التشرف بالآباء والتعاظم بعد مناقبهم ومآثرهم وفضائلهم، وذلك جهل عظيم، إذ لا شرف إلا بالتقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى. ولأبي داود: إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء، إنما هو مؤمن تقي أو فاجر شقي، الناس بنو آدم وآدم من تراب. نعم، طبعا هذا الحديث هو أبو داود وكذلك الترمذي والإمام أحمد، كلهم من طريق هشام بن سعد عن سعيد المقبري عن أبي هريرة، وفي رواية عن سعيد المقبري عن أبي هريرة. وهذا الحديث فيه هشام بن سعد، وهشام بن سعد متكلم فيه، لكن لعله لا بأس به، لعل هشام بن سعد لا بأس به، فيكون الحديث إسناده لا بأس به، ولذلك صححه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم. ولهذا الحديث شاهد بنحوه من حديث ابن عمر، كذلك أيضا أخرجه الترمذي في التفسير، في تفسير سورة الحجرات، من طريق عبد الله بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، وهذا الإسناد ضعيف جدا من أجل عبد الله بن جعفر وهو المديني، وعبد الله بن جعفر الجمهور على تضعيفه وموصوب بأنه منكر الحديث أو قريب من هذا، لكن يكتب حديثه. فهنا يعتبر هذا الحديث شاهد لهذا الحديث الذي رواه أبو هريرة. وذكر أبو عيسى الترمذي رحمه الله أنه في الباب أيضا عن ابن عباس، لكن لم أقف على حديث ابن عباس ولم أبحث عنه، فلعله يبحث عن حديث ابن عباس فقد يكون بمعنى هذا الحديث أو قريب من هذا، فيكون أيضا يعتبر مقوي لحديث أبي هريرة هذا. نعم، بالنسبة ل حديث علي الذي تقدم، موجود في بعض نسخ الترمذي أن الترمذي قد صححه، لكن الصحيح أن الترمذي اقتصر على تحسينه فقط، لكن الصحيح أن الترمذي اقتصر على تحسينه فقط، بدليل أنه في تحفة الأشراف نقل عن الترمذي أنه قال: هذا حديث حسن غريب. ويؤيد هذا أن أيضا حديث رواه الترمذي من طريق عبد الأعلى بن عامر عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أيضا، وكذلك أيضا اقتصر على تحسينه، فالصحيح أن الترمذي حسنه ولم يصححه. قال المصنف: فخر الإنسان بعمله منهي عنه كيف افتخاره بعمل غيره. وطعن في الأنساب أي الوقوع فيها بالتنقص والعيب وقصد الذنب والحق من الرتبة، كليس فلان من ذرية فلان أو آل فلان، قدحا لا لبيان المطلوب شرعا ويأتي ذلك. ولما عير أبو ذر رجلا بأمه قال عليه الصلاة والسلام: إنك امرؤ فيك جاهلية. متفق عليه. قال شيخ الإسلام: فدل على أن طعن في الأنساب من عمل الجاهلية المذموم، وأن المسلم قد يكون فيه شيء من هذه الخصال المسمى بجاهلية ويهودية ونصرانية ولا يوجب كفره. انتهى. والمراد العملية للاعتقادية. نعم. والاستسقاء بالنجوم. كيف؟ لا لا، هذا مو بصحيح، ليس هذا إطلاق الأمر، هو كلام شيخ الإسلام رحمه الله في تقسيم الدين لفروع وأصول. إيه نعم، يعني جعل مثلا يعني من قال بأن الفروع هي الأعمال، فقال الصلاة أيضا، الصلاة من أركان الدين وهي عمل، والذي يتركها يعتبر كافر. فأي نعم، فهذا الأمر ليس على إطلاق، هذا الأمر ليس على إطلاق، لكن ما في شك هناك كفر عملي وهناك كفر اعتقادي، هناك كفر عملي وهناك كفر اعتقادي. فيعني مثل هذا تقسيم الكفر لكفر عملي واعتقادي أو كفر دون كفر هذا معتبر، لكن تقسيم الدين فروع وأصول وإطلاق القول بأن الفروع لا يكفر فيها وأن الأصول يكفر فيها هذا ليس على إطلاق، مو بصحيح. ما في شك أن الفخر بالشخص يفتح بنسبه، يفتح بنسبه لذاته فقط، ليس لأن هؤلاء الناس قاموا بأعمال جليلة في خدمة الإسلام ومعروف بالزهد والاستقامة، فهذا نعم يفتخر به وفي هذا مصلحة ويحث الناس على الاقتداء بهؤلاء، لكن الافتخار بالنسب لذاته وأنا من العشيرة الفلانية وأنا من القبيلة الفلانية وأنا أبي فلان وقصد من ذلك الافتخار بأنه ينتسب إلى بني فلان، فما في شك أن هذا داخل في الأشياء التي هي من أمر الجاهلية وهي الفخر بالأحساب. والاستسقاء بالنجوم أي نسبة السقيا ومجيء المطر إلى النجوم نسبة تأثيره أو إيجاده، والذي خافه النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، فأخرج أحمد وغيره خافوا على أمته ثلاثة: استسقاء بالنجوم وحيف السلطان وتكذيبا بالقدر. نعم، طبعا هذا الحديث تقدم لنا سابقا في الباب الذي سبق، وقلنا هذا الحديث له طرق كثيرة، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه ثابت كالحافظ السيوطي، وكذلك أيضا الشيخ سليمان بن عبد الله شارح التوحيد ذهب إلى أنه أيضا ثابت، لكن طبعا هذا الحديث من طريق جابر بن سمرة السوائي إسناده ساقط، لأن فيه محمد بن القاسم الأسدي وهو متهم، كذبه الإمام أحمد وكذلك أيضا الدارقطني. نعم. فإذا قال مطرنا بنوي كذا أو بنجم كذا فلا يخلو إما أن يعتقد أن له تأثيرا في إنذار المطر، فهذا شرك أكبر بالإجماع، والذي يعتقده أهل الجاهلية كاعتقاد في الأموات والغائبين لجلب نفع أو دفع ضر، وإما أن ينسب إنزال المطر إلى النجم مع اعتقاد أن الله هو الفاعل، وقحح الشارح أنه يحرم نسبة ذلك إلى النجم، وصرح ابن مفلح في الفروع أنه يحرم قول مطرنا بنوي كذا، وجزم في الإنصاف بتحريمه ولم يذكر خلافه، وهو الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم ونفاه وأبطله، وأخبر أنه من أمر الجاهلية حماية منه لجناب التوحيد سدا لذرائع الشرك ولو في العبارات المهمة التي لا يقصدها الإنسان، وذلك لأنه نسب ما هو من فعل الله إلى خلق مسخر لا ينفع ولا يضر ولا قدرة له على شيء فيكون شركا أصغر والله أعلم. وفيه تنبيه على ما هو أولى منه كدعاء الأموات وسؤالهم الذي هو عين الشرك، وهذا بخلاف ما لو قال مطرنا في نوي كذا، فكما لو قال مطرنا في شهر كذا فلا بأس بذلك. نعم. والنياحة رفع الصوت بالندب على الميت والتراط رفعه بالبكاء، وإن لم يقترن بندب ولا نوح وضرب الخدود وشق الجيوب ونحو ذلك، لأن ذلك تسخط بقضاء الله وقدره، وذلك ينادي الصبر الواجب، وهي من الكبائر شدة الوعيد والعقوبة. فأما البكاء من غير نياحة ولا ندب وشق جيوب، فقال شيخ الإسلام: البكاء على الميت على وجه الرحمة حسن مستحب ولا ينافي الرضا بقضاء الله. وقال النائحة: إذا لم طبعا هذه المسألة وهي الصبر على القضاء واجب، يجب على المسلم أن يصبر على ما قضى الله عليه وما قدره عليه، وهناك قسم آخر فوق الصبر، فوق منزلة الصبر، وهو رضا بالقضاء والقدر، وهو رضا بالقضاء والقدر. وحكم هذا محل اختلاف بين العلماء، هل هو واجب أو مستحب، والذي حققه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه مستحب وليس بواجب، وهناك درجة فوق رضا وهي الفرح بما قدره الله عليه. فمثلا الشخص يفرح إذا أصيب بالمرض لأنه يعتبر هذا المرض كفارة لسيئاته، وكذلك أيضا الشخص يفرح عندما يفوت شيء مثلا يفرح لأنه يعرف أن هذا مصيبة وهذه المصيبة سوف تكفر من سيئاته. فالمنازل ثلاث: صبر، ثم فوق الصبر هو الرضا، ثم فوق الرضا هو الفرح. وحكم الأولى أنها واجبة، والثانية كما رجح شيخ الإسلام أنها مستحبة، وكذلك الثالثة. وأما الذي يجب على الناس هو الصبر على ما قدره الله عليهم. نعم. قال النائحة: إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة حيث بعث من قبلها وتوقف يوم الحساب والجزاء. في تنبيه على أن التوبة تكفر الذنب وإن عظم، وهو إجماع في الجملة لقوله تعالى: إلا من تاب الآية، وقوله عليه الصلاة والسلام: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. ولذلك لا يجوز إطلاق الوعيد على شخص عرف بفعل ذنوب توعد الشرع عليها بوعيد لذلك، ولأنها تكفر أيضا بالحسنات الماحية والمصائب ودعاء المسلمين بعضهم لبعض بالشفاعة بإذن الله، وعفو الله عمن شاء ممن لا يشرك به شيئا. نعم. وعليها سبال من صدران واحد السرابيل، وهي الثياب والقمص، يعني أنهن يلطخن بالقطران فيكون لهن كالقمص حتى يكون اشتعال النار، والتصاقها بأجسادهن أعظم، رائحتهن أنتن، وألمها بسبب الحر أشد. قال ابن عباس: القطران هو النحاس المذاب في انتهاء ليكون أشد لحر النار وصلها أعاذنا الله منها. نعم. درع من جرب، رواه مسلم: الجرع ثوب ينسج من حديد يلبس في الحرب وقاية من سلاح العدو، والجرب داء ويقال خلط غليظ يحدث تحت الجلد من مخالطة البلغم الملح للدم، فيحدث منه بثور صغار له حكة شديدة، ألبستهما عوضا عن الثوبين اللذين مزقتهما في الدنيا من أجل المصيبة. ولهما عن زيد بن خالد الجهني المدني صحابي جليل شهد الحديبية، وكان معه لواء جهينة يوم الفتح، مات سنة 68 هجرية وله 85 سنة، وقيل غير ذلك. قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية، صلى لنا أي صلى بنا، فاللام بمعنى الباء، فالحديبية بتخطيب الله وتشدد. تقدم أنها قرية سميت ببئر هناك على مرحلة من مكة تسمى الآن الشميسي، كانت بها الصلح سنة 60 من الهجرة، وهو الفتح المبين. ليس سماء كانت من الليل اسم بكسر الهمزة وهو ما يعقب الشيء، وسماء أي مطر. كان في تلك الليلة سماه بذلك لكونه ينزل من جهة السماء، والسماء يطلق على كل مرتفع. فلما انصرف أقبل على الناس، أي لما التفت إليه من صلاة بوجه الشريف صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أنه أراد السلام للقيام من مكانه كما يدل عليه قوله أقبل على الناس، التفت إلى المأمومين كما هو معلوم من حاله وحال أصحابه وإتيانهم بالذكر المندوب. قال: تدرون ماذا قال ربكم لكم استفهام، ومعناه التنبيه. وفي النساء: ألم تسمعوا ما قال ربكم الليلة؟ هذا من الأحاديث القدسية، وفيه إلقاء العالم على أصحابه المسألة ليختبرهم. قالوا: الله ورسوله أعلم، أي من كل عالم. وفيه حسن الأدب للمسؤول إذا سئل عما لا يعلم أن يكل العلم إلى عالمه، وذلك واجب. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، يعني إذا اعتقد أن للنوء تأثيرا في إنزال المطر فهذا كفر، لأنه شرك، ودل على أنه لا يجوز لأحد أن يضيف أفعال الله إلى غيره. والإضافة بقوله عبادي هنا للعموم، بقوله مؤمن بي وكافر، كقوله فمنكم كافر ومنكم مؤمن. قال المصنف: فيه تفصل للإيمان في هذا الموضع يشير إلى أنه الإخلاص. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، أي من نسب المطر إلى الله واعتقد أنه أنزله بفضله ورحمته من غير استحقاق من العبد على ربه وأثنابه عليه. فقال مطرنا بفضل الله ورحمته، وفي رواية: فأما من حمدني على سقياي وأثنى علي فذلك من آمن بي. والفضل والرحمة صفتان لله، ومذهب أهل السنة والجماعة أن ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات الذات كالحياة والعلم وصفات الأفعال كالرحمة التي يرحم الله بها عباده، كلها صفات لله قائمة بذاتها ليست قائمة بغيره. وفيه أن النعمة لله لا يجوز أن تضاف إليه وحده، هو الذي يحمد عليها ولا ينافي الدعاء لمن أحسن إليه. وذكر ما أولاك من المعروف إذا سلم دينك، والسر والله أعلم أن العبد يتعلق قلبه بمن يظن فصول الخير من جهته، وإن كان لا طمع له في ذلك وذلك نوع شرك خفي فمنع من ذلك. نعم، الصفات التي يتصف بها الخالق عز وجل تنقسم إلى ثلاثة أقسام: إما صفات ذاتية أي ملازمة لله سبحانه وتعالى كالوجه مثلا، وكذلك أيضا اليد والساق والأصابع، فهذه صفات ذاتية ملازمة للخالق عز وجل ولا ينفك عنها أبدا. والقسم الثاني هي الصفات الفعلية، هي الصفات الفعلية التي ينفك عنها الخالق عز وجل في بعض الأحيان، فمثلا الاستواء، فالله عز وجل استوى على العرش بعد أن لم يكن مستويا، وكذلك أيضا مثلا الإتيان يوم القيامة والمجيء، فهذه الصفات فعلية ينفق عنها الخالق عز وجل وليس دائما هو متصف بها. وأما نعم القسم الثالث صفات ذاتية فعلية، القسم الثالث صفات ذاتية فعلية، فمثلا الكلام من الصفات الذاتية الفعلية، أي أن الله عز وجل لم يزل متصف بصفة الكلام أزلا وأبدا، لم يزل متصف بصفة الكلام أزلا وأبدا، لكنه سبحانه وتعالى ليس دائما يتكلم، فكلامه مقيد بالمشيئة، فكلامه مقيد بالمشيئة. ويدل على هذا ما ورد في الحديث، والحديث وإن كان فيه ضعف لكن ثبت عن ابن عباس، والحديث له طرق وشواهد، وما سكت الله عنه فهو حلال. فهنا قال ما سكت الله عنه، فالله عز وجل ليس دائما متكلم، بل سبحانه وتعالى يتكلم ومرات لا يتكلم عز وجل، لكن هذا الكلام لم يزل متصف بهذه الصفة أزلا وأبدا، فهي من الصفات الذاتية الفعلية، فهي من الصفات الذاتية الفعلية. كذلك أيضا مثلا الرحمة، الله عز وجل عندما يفعل العبد فعل وهذا الفعل يكون قربة، الله عز وجل يرحم هذا العبد، فما في شك أن الله عز وجل لم يزل متصف بصفة الرحمة، لكن عندما يكون هناك سبب لهذه الرحمة الله عز وجل نعم الله عز وجل يكون متصفا بها، أو يعني يرحم هذا العبد، فهذه من الصفات الذاتية الفعلية. نعم. وأما من قال مقدرنا بنوع كذا وكذا فذلك مكافر به مؤمن بالكوكب، يعني نسبة المطر إليه، قال الشافعي وغيره على ما كان عن الشرك يعلون من إضافة المطر إلى أنه ينظر بنوع كذا فذلك كفر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال المصنف فيه تفطن للكفر في هذا الموضع، يشير إلى أن نسبة النعمة إلى غير الله كفر، ولهذا قطع بعض العلماء بتحريمه، فإن لم يعتقد تأثير النوي بإنزال المطر فيكون من جحد النعم لعدم نسبتها إلى الذي أنعم بها ونسبتها إلى غيره كما سيأتي. ولما كان إنزال الغيث من أعظم نعم الله وإحسانه إلى عباده لما اشتمل عليه من منافعهم فلا يستغنون عنه أبدا، كان من شكره أن يضيفه إليه سبحانه ويشكره، فإن النفوس مجبولة على حب من أحسن إليها، الله سبحانه هو المنعم على الإطلاق. نعم. ولهما من حديث ابن عباس معناه، وفيه قال بعضهم لقد صدق نوع كذا وكذا، أي صدق سحاب ومطر النجم الفلاني. ولفظه عن ابن عباس قال مطر الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر، قالوا هذه رحمة الله، وقال بعضهم لقد صدق نوع كذا وكذا، قال فنزلت هذه الآية. وفي رواية أخرى ما أنعمت على عبادي من نعمة إلا أصبح فريق منهم كافرين، فأنزل الله هذه الآية فلا أقسم بمواقع النجوم إلى قوله تكذبون، هذا قسم من الله سبحانه يقسم بما شاء من خلقه على ما شاء، ونكترون أن المراد نجوم السماء ومواقعها مغاربها ومطالعها، وجوابه إنه لقرآن كريم، وتقديره ليس الأمر كما زعمتم في القرآن أنه سحر وكهانة، بل هو قرآن كريم. وقال ابن عباس يعني نجوم القرآن، نزل جملة ليلة القدر إلى السماء الدنيا ثم نزل مفرقا في السنين بعدد مواقعها، أي وإن هذا القسم الذي أقسمت به لقسم عظيم، لو تعلمون عظمته لعظمتم المقسم به عليه، إنه لقرآن كريم، أي إنه وحي الله وتنزيله وكلامه، لا كما يقوله الكفار إنه سحر أو كهانة أو شعر. اللي هو قرآن كريم أي عظيم كثير الخير، لأنه كلام الله في كتاب مكون معظم محفوظ موقر، قيل هو اللوح المحفوظ. وصحح ابن القيم أنه الكتاب الذي بأيدي الملائكة، وهو المذكور في قوله في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة، ويدل عليه قوله لا يمسه إلا المطهرون يعني الملائكة. وقال جماعة لا يمسه إلا المطهرون من الجنابة والحدث. والمراد بالقرآن هاهنا المصحف، لما رواه مالك وغيره أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم أن لا يمس القرآن إلا طاهر. نعم، طبعا هذا الحديث لا بأس به، هذا الحديث روي مرسلا وروي أيضا متصلا، لكن متصل لم يصح، وإنما مرسلا هو المعروف في هذا الحديث. وله عدة شواهد لهذا الحديث، لحديث عمرو بن حزم، فبمجموع هذه الشواهد تفيد أن الحديث ثابت. وكتاب عمرو بن حزم تكلمنا عليه سابقا، وكنا مجموع النصوص التي بمجموع الأسانيد التي وردت في هذا الكتاب تفيد أن هذا الكتاب ثابت، لكن الشأن في نسبة الحديث لهذا الكتاب، ولا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتابا لعمرو بن حزم، لكن الشأن في نسبة هذه الحديث إلى هذا الكتاب. فبعض الحديث التي نسبت إلى هذا الكتاب لم تصح، وبعضها قد صح. فمن الحديث التي نسبت إلى هذا الكتاب وثبتت حديث لا يمس القرآن إلا طاهر. وقوله تنزيل من رب العالمين، أي هذا القرآن منزل من رب العالمين، لا كما يقولون إنه سحر وكهانة وشعر ومخلوق، بل هو الحق الذي لا مرية فيه، منزل من رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم بإجماع المسلمين. أفبهذا الحديث الذي ذكرت نعوته الموجبة لإعظامه أنتم مذهلون وتهاونون به، وعن ابن عباس وغيره مكذبون. وقوله وتجعلون رزقكم أي شكركم التكذيب. وأكثر الرواية أنها نزلت في القائلين بنوع كذا وكذا من غير تعرض لما تقدم. في قول المصنف رحمه الله تعالى ولهما من حديث ابن عباس معناه، الصحيح أن حديث ابن عباس رواه مسلم فقط دون البخاري، الصحيح أن حديث ابن عباس لم يروه البخاري، وإنما اقتصر مسلم على روايته. وكذلك أيضا تقدم لنا أن النسائي زاد زيادة وهي ألم تسمعوا ما قال ربكم الليلة، فهذه الزيادة صحيحة، هذه الزيادة صحيحة. وكذلك أيضا حديث أن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، أيضا هذا الحديث ثابت، فقد صححه ابن حبان والحاكم، وله أسانيد، وإن كان أكثر هذه الأسانيد ما تخلو من كلام، لكن مجموع هذه الأسانيد يكون الحديث ثابتا، لذلك صححه ابن حبان والحاكم وغيرهم. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فإن عبودية العبد لله عز وجل تقوم على أربعة أركان، عبودية العبد لله عز وجل تقوم على أربعة أركان. الركن الأول هو محبة الله عز وجل والمبالغة في محبته، والركن الثاني المبالغة في طاعة الله عز وجل، والركن الثالث المبالغة في التذلل لله عز وجل، والركن الرابع المبالغة في تعظيمه عز وجل، المبالغة في تعظيمه عز وجل. ورأس هذه الأركان الأربعة هو محبة الله عز وجل والمبالغة في ذلك. فلذلك أتى المؤلف رحمه الله تعالى بهذا الباب في كتاب التوحيد. والمحبة تنقسم إلى أربعة أقسام، وهذا التقسيم للشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، أن المحبة تنقسم إلى أربعة أقسام. الأول محبة الله عز وجل، والثاني المحبة في الله، والثاني المحبة في الله، والثالث المحبة مع الله، والثالث المحبة مع الله، والرابع المحبة الطبيعية. فأما الأول وهو محبة الله عز وجل، فهذا لا يتم، أو هذا لا يكون الإسلام والدين إلا به، لا بد الشخص أن يحب الله عز وجل، لأنه لا يكون مؤمن ولا يكون موحد ولا يكون مسلم إلا بمحبته سبحانه وتعالى. وأما المحبة في الله عز وجل فهي محبة الرسول صلى الله عليه وسلم وعباد الله الصالحين وأوليائه فهذه محبة لله سبحانه وتعالى، وهذه المحبة تابعة لمحبة الله عز وجل. وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه لا يحب أحد لذاته إلا الله عز وجل، يقول ما في هناك أحد يحب لذاته وله وله إلا الله عز وجل. فحتى محبة الرسول صلى الله عليه وسلم إنما تكون لله وتابع لله سبحانه وتعالى. فهذه المحبة هي محبة لله عز وجل، وهي محبة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك محبة أولياء الله ومحاب الله عز وجل. ومحبة الرسول طبعا يجب أن تكون أحب للعبد من نفسه ومن ولده ومن والده والناس أجمعين. لا بد أن يقدم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم على محبته لنفسه، وعلى محبة أيضا ولده ووالده والناس أجمعين كما ثبت في الحديث. والقسم الثالث هو المحبة مع الله، هو المحبة مع الله ومحبة الطواغيت والأصنام وكل شيء أبعد عن محبة الله عز وجل أو أوقع في معصية الله سبحانه وتعالى. فكل شيء محبته توقع في معصية الله وفي محادات الله عز وجل، وفي صرف شيء من التعظيم المبالغ فيه، وصرف شيء من العبادة لغير الله، فهذه المحبة تكون مع الله عز وجل. وهذه المحبة شرك، وقد تكون شرك أكبر وقد تكون شرك أصغر. والقسم الرابع هو المحبة الطبيعية، وهذه أيضا على أنواع. وعلى رأس هذه المحاب الطبيعية محبة الإنسان لنفسه، محبة الإنسان لنفسه. وأيضا كذلك من أنواع هذه المحبة المحبة التي تكون من قبيل الميل والرغبة والشهوة، كمحبة الرجل لزوجته. وأيضا كذلك المحبة التي تكون محبة عطف وشفقة ورحمة، وهذه محبة الوالد لولده، وكذلك أيضا الابن لأباه. ومحبة تكون محبة مشاكلة ومصاحبة وألفة، وهي محبة الإنسان لأصحابه. وهذه المحاب طبعا، وأيضا هذه محاب تتعلق بالذات، محبة ذاتية تتعلق بالذوات، وأيضا محبة أقوال ومحبة أفعال. فهذه المحبة الطبيعية قد تكون محرمة وتكون من قبيل الشرك، وقد تكون محبة تابعة لمحبة الله عز وجل فتكون عبادة، وقد تكون محبة طبيعية لا إلى هذا ولا إلى هذا، فتكون محبة محرمة وتوقع بالشرك إذا قدم الشخص هذه المحبوبات على محبة الله عز وجل. فهذه تكون من القسم الثالث، وهي محبة مع الله، إذا قدمها على طاعة الله وعلى محبة الله وعلى أوامر الله عز وجل، فهذه تكون من القسم الثالث، وهي تكون محبة مع الله. وأما إذا أحب هذه الأشياء لله عز وجل ولكي يستعين بها في طاعة الله، فهذه تكون من القسم الثاني، وهي تكون محبة في الله، فهذه الأشياء توصل إلى محبة الله وتكمل المحبة. وأما إذا لم تكن لا إلى هذا ولا إلى هذا، فهذه محبة مباحة، محبة طبيعية. فهذه أقسام وأنواع المحبة. نعم، هذه ذكر بها قواعد تتعلق بالتوحيد وبأصول الدين، قواعد نفيسة جدا ما توجد في كتاب. استخراج للقواعد التي ذكرها شيخ الإسلام وتلميذ العلامة ابن القيم، لكن هذه الأقسام من استنباطها. في هذه قواعد فقهية. نعم، بس هذه في الغالب قواعد أصولية وفقهية. نعم، أو صحيح كما ذكر، يعني قد يكون يقصد يذكر أشياء تتعلق بالعبادة، لكن طبعا هنا خاصة في تعليق على التوحيد قواعد التوحيد خالصة. التعليق السديد على كتاب التوحيد، أو القول السديد على كتاب التوحيد، هو قريب من هذه العبارة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. الآية: لما كان من المحبة محبة خالصة لا نصلح إلا لله عز وجل، وهي محبة العبودية مستلزمة للذل والخضوع والأمانة، لا يغفره الله إلا بالتوبة منه، يظهر ويوضح ما دلت عليه من الشرك باتخاذ النساء، وهو المثل والشرك وهو المثل والشرك في محبة التألف والتعظيم الذي هي أصل دين الإسلام، وبكمالها يكمل بنقصها ينقص. قال ابن كثير: يذكر تعالى حال المشركين به في الدنيا وما لهم في الآخرة من العذاب والنكير والنكال، حيث جعلوا لله أندادا أي أمثالا ونظراء، يحبونهم كحب الله أي يساوونهم بالله في المحبة والتعظيم، وهو اختيار شيخ الإسلام في الآية، كما حكى الله هذه التسوية عنهم في قوله: الله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. وقال: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وهذا الند وهذه التسوية وهذا العدل إنما هو في المحبة لا في الخلق والربوبية، فإنه ليس أحد من أهل الأرض يثبته بخلاف المحبة، فإن أكثر أهل الأرض قد اتخذوا من دون الله أندادا وساووهم به وعدلوهم بربهم في المحبة والتعظيم. والذين آمنوا أشد حبا لله أي أشد حبا لله من أصحاب الأنداد لله، وقيل لأندادهم، فدلت الآية على أن من أحب شيئا كحب الله فقد اتخذه ندا لله. قال المصنف: وفيه أن من اتخذ ندا تساوي محبته محبة الله فهو الشرك الأكبر. انتهى. والمحبة قسمان مشتركة ومختصة، والمشتركة ثلاثة أنواع طبيعية، كمحبة الجائع للطعام ومحبة إجلال وإعظام، ومحبة إشفاق كمحبة الولد لوالده والوالد لولده، ومحبة أنث وألف كمحبة الشريك في تجارة أو صناعة أو سفر أو غير ذلك. فهذه الثلاثة لا تستلزم التعظيم ولا يؤاخذ بها أحد بها، ولا تزاحم المحبة المختصة، فلا يكون وجودها شركا في محبة الله، لكن لا بد أن يكون الله ورسوله أحب إليه من تلك. وأما المختصة فهي محبة العبودية المستلزمة للذل والخضوع والتعظيم والطاعة والإيثار على مراد النفس، فهذه لا تصلح إلا لله وحده، ومتى أحب العبد بها غيره فقد أشرك الشرك الأكبر. طبعا هذا التقسيم للشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله تعالى، وقد يكون لابن القيم ما أدري يمكن، لكن هذا التقسيم ذكره الشيخ سليمان، وتقسيم الشيخ عبد الرحمن بن سعدي أسهل ولعل أكمل منه، أسهل وأكمل منه. والضابط بين أو الفرق بين المحبة التي تكون محبة عبودية والمحبة التي لا تكون محبة عبودية، الضابط بينهما أن محبة العبودية تستلزم المبالغة في التعظيم والمبالغة في الطاعة والمبالغة في الذل والتذلل. فإذا أحب شخصا آخر وفي هذه المحبة تذلل أيضا وبالغ في الطاعة وبالغ في التعظيم، فهذه تكون محبة عبودية، هذه تكون محبة عبودية. أما إذا أحب محبة لكن هذه المحبة ليس فيها مبالغة في التذلل، ليس فيها مبالغة في الطاعة، ليس فيها مبالغة في التعظيم، فهذه لا تكون محبة عبودية. وطبعا يعني لا تتعارض، لا ينبغي يعني إذا تعارضت هذه المحبة مع محبة الله عز وجل فتكون طبعا هذه المحبة شركية، فكل محبة لا تتعارض مع محبة الله عز وجل فهذه لا تكون محبة شركية، وكل محبة تتعارض مع محبة الله فهذه محبة شركية وتكون محبة مع الله. نعم. قولي: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم إلى قولي أحب إليكم من الله ورسوله الآية. أمر الله نبيه أن يتوعد من أحب هذه الأصناف فآثرها أو بعضها على حب الله ورسوله، فعل ما وجب الله عليه من الأعمال التي يحبها ويرضاها كالهجرة والجهاد ونحو ذلك. وكانت نزلت في المسلمين الذين بمكة لما أمروا بالهجرة قالوا: إن نحن هاجرنا ضاعت أموالنا وذهبت تجارتنا وخربت ديارنا وقطعنا أرحامنا وكان منهم من يتعلق به أهله وولده، ويقولون: ننشدك بالله أن تضيعنا، فيرق لهم ويدعو الهجرة. فبدأ الله بالآباء والأبناء والإخوان وكذا الأصدقاء ونحوهم وزهدهم فيه، ثم قطع على إخوهم عن زخارف الدنيا فقال: وأموال اقترفتموها أي اكتسبتموها، وأصل الاقتراب اقتطاع الشيء من مكانه إلى غيره، وتجارة أي أمتعة اشتريتموها للتجارة والربح تخشون كسادها بفوات وقت روادها، ومساكن ترضونها أي منازل تعجبكم الإقامة فيها أحب إليكم، أي إن كانت هذه الأشياء أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله،

ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك، أي لا يحصل له ذوق الإيمان ولذته وسروره والفرح به، وإن كثرت عبادته حتى يكون كذلك، حتى يحب الله ويبغض في الله، يعادي في الله ويوقني في الله تعالى. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وفي حديث أبي أمامة مرفوعا: من أحب في الله وأبغض في الله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، رواه أبو داود. والترمذي من حديث معاذ نحوه، وزاد أحمد ونصح لله. وله عن عمرو بن الجموح: لا يجد العبد صريح الإيمان حتى يحب لله ويبغض لله. من حديث البراء: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. طبعا حديث أبو داود حديث صحيح، هو حديث معاذ بمعنى حديث أبي داود الذي رواه الترمذي وقد صحح الترمذي، وهذا الحديث صحيح لأن له طرق كثيرة، وكذلك أيضا الحفاظ على تصحيحه كالترمذي وغيره. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، أي إذا ضعف داعي الإيمان يحب دنياه وأحب لها وأخى لأجلها، وهذا هو الغالب على أكثر الخلق، فإنك لا تجد غالبهم إلا هو يقدم محبة دنياه ويؤثر ما يهواه على ما يحبه الله ورسوله. فإذا كانت البلوى قد عمت بهذا في زمان ابن عباس خير القرون، فما زاد الأمر بعد ذلك إلا شدة، توقعت الموالاة على الشرك والبدع والفسوق والعصيان، وقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم من غربة الإسلام وأنه سيعود غريبا كما بدأ، وذلك لا يبدي على أهله شيئا أي لا ينفعهم بل يضرهم، كما قال تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. طبعا وأنه سيعود غريبا كما بدأ يشير إلى الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه أن الإسلام بدأ غريبا وسوف يعود غريبا كما بدأ. نعم. رواه ابن جرير وأخرج ابن أبي شيبة وابن أبي حاتم الجملة الأولى منه فقط. طبعا هذا الأثر لم يصح عن ابن عباس بل هو ضعيف، هذا الأثر لم يصح عن ابن عباس بل هو ضعيف. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه الآيات تفيد أن الخوف من الله عز وجل من الواجبات التي وجبه الله عز وجل على عباده، ولما كان الخوف له تعلق كبير بالتوحيد فقد يكون هذا الخوف علامة على كمال التوحيد وعلامة على طرق الإيمان، وقد يكون على خلاف ذلك يكون علامة على ضعف اليقين وضعف الإيمان، وكذلك أيضا قد يوقع بالشرك الأكبر. فلذلك المؤلف رحمه الله تعالى أتى بهذا الباب في تعلقه الكبير بالتوحيد. الخوف هو توقع العقوبة، الخوف هو توقع العقوبة، والخوف أربع أقسام، الخوف أربعة أقسام. القسم الأول هو الخوف من الله عز وجل، القسم الأول هو الخوف من الله سبحانه وتعالى، وهذا الذي ذكرنا أنه من الواجبات التي أوجبها الله عز وجل على عباده، وهذا الخوف أيضا على درجات، هذا الخوف الذي هو من الله سبحانه وتعالى على مراتب ودرجات. المرتبة الأولى وهي أدنى هذه المراتب وهي الخوف من الله سبحانه وتعالى، وهذه المرتبة تكون لعامة المؤمنين والمسلمين، هذه المرتبة تكون لعامة المسلمين والمؤمنين وهي الخوف من الله سبحانه وتعالى. الدرجة الثانية وهي أعلى من هذه الدرجة الخشية، الخشية من الله سبحانه وتعالى، والفرق بينها وبين الأولى أن الخشية خوف من الله سبحانه وتعالى مقرون بعلم، خوف مع معرفة بالله وبأسمائه وبصفاته، كما قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فهذه المرتبة تكون للعالمين بالله سبحانه وتعالى وبدينه وبشرعه، وهذه المرتبة تكون أعلى من المرتبة التي قبلها. المرتبة الثالثة هي الهيبة، المرتبة الثالثة الهيبة من الله سبحانه وتعالى، وهذه تكون كما قال العلامة ابن القيم، وهذه الدرجات الأربع ابن القيم ذكرها في كتاب المجالس السالكين، فقال الدرجة الثالثة هي الهيبة من الله سبحانه وتعالى وهذه تكون للمحبين. ثم ذكر الدرجة الرابعة وهي الإجلال، إجلال الله عز وجل، وهذه كما قال رحمه الله تكون للمقربين. قال هذه تكون للمقربين. فالقسم الأول من أقسام الخوف والخوف من الله سبحانه وتعالى. وكما ذكرت أن العلامة ابن القيم رحمه الله جعل هذا القسم على أربعة درجات. القسم الثاني هو الخوف الذي يقابل القسم الأول، وهو الخوف من غير الله عز وجل، وهو الذي يسمى خوف السر، وهو الذي يسمى خوف السر، ويكون هذا خوفا من الطواغيت ومن المخلوقين ومن الأصنام والأوثان وجميع ما خيف منه من دون الله سبحانه وتعالى. وهذا الخوف يعني يكون بمقابلة الخوف من الله عز وجل. فهذا الشخص الذي يقع في هذا الخوف يخشى أن يصيبه هذا المخلوق أو هذا الصنم أو صاحب القبر هذا أو ما شابه ذلك، يصيبه بما يمكن أن يصيبه الله سبحانه وتعالى، بما يمكن أن يصيبه الله سبحانه وتعالى. فهذا الخوف واحد، الأول مع الثاني، لكن الأول صرف لله سبحانه وتعالى بخلاف الثاني فإنه صرف للمخلوق. فهذا قد يكون شركا أكبر وقد يكون شركا أصغر. والقسم الثالث من أقسام الخوف هو الخوف أيضا من المخلوقين، بحيث أنه يوقع الإنسان في ترك واجب من الواجبات. إذا خاف الإنسان من مخلوق من دون الله سبحانه وتعالى بحيث أوقعه في ترك واجب من الواجبات، فهذا جعل قسما آخر من أقسام الخوف. وذكروا مثال على هذا القسم، قالوا مثلا إنسان لا يجاهد في سبيل الله يخشى من الأعداء أن يقتلونه، أو إنسان مثلا لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر وأيضا يخشى من الناس، فهذا الخوف من الناس أوقعه في ترك واجب من الواجبات. وبعض أهل العلم حكم على من يقع في هذا القسم من أقسام الخوف، حكم عليه بالشرك الأصغر. قال الذي يقع في مثل هذا يكون قد أشرك شركا أصغر. ومن هؤلاء صاحب هذه الحاشية بن جاسم رحمه الله تعالى. وفي هذا الحكم عليه بالشرك الأصغر فيه توقف وفيه نظر، وما في شك أنه نافي لكمال التوحيد الواجب، ما في شك أن مثل هذا الخوف نافي كمال التوحيد الواجب، لأننا ذكرنا فيما مضى أن التوحيد على أقسام ثلاث: أساس وأصل التوحيد، والتوحيد الواجب، وكمال التوحيد المستحب. وذكرنا الأشياء التي تنافي هذه الأقسام الثلاثة، ذكرنا مثلا الذي ينافي القسم الأول الشرك الأكبر والكفر والاستهزاء والعياذ بالله بآيات الله، أو الاستهزاء بأنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، فهذا كفر وينافي أساس وأصل التوحيد. وذكرنا الثالث ينافي التوحيد الواجب، وذكرنا كمثال على هذا كبائر الذنوب، كذلك أيضا عدم إثبات ما أثبته الله عز وجل بنفسه من الأسماء والصفات، وقلنا أن هذا ينافي التوحيد الواجب. فما في شك مثل هذا الخوف الذي يوقع الإنسان بحيث أنه يدع بعض الواجبات التي أوجبها الله سبحانه وتعالى عليه، ما في شك أن هذا ينافي التوحيد، كمال التوحيد الواجب. لكن هل يعتبر شرك أصغر؟ هذا فيه نظر هذا الحكم. القسم الرابع من أقسام الخوف هو الخوف الطبيعي. القسم الرابع من أقسام الخوف هو الخوف الطبيعي، وهذا يقع من كثير من الناس أو كل الناس تقريبا لا ينفك عن هذا القسم. وكمثال على هذا أن يخشى الإنسان من عدو، أو أن يخشى الإنسان من حيوان مفترس وما شابه ذلك. وهذا في الحقيقة على قسمين، هذا الخوف الذي يسمى خوفا طبيعيا على قسمين، قد يكون هذا الخوف ليس بمذموما، قد يكون ليس بمذموما وإنما هو جبلة وطبيعة، فالله عز وجل فطر الناس على هذا. وكما ذكرت أن هذا الخوف يعني نادر ما ينفك منه إنسان، فحتى موسى عليه السلام وقع في مثل هذا الخوف، فكما في قوله عز وجل فأوكس منهم فأوكس خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، فموسى عليه السلام وقع في مثل هذا، وما في شك أن هذا شيء مدهون عليه الإنسان ومن طبيعة الإنسان، فإذا تحققت أسباب هذا الخوف ومثل هذا ليس بمذموم، فموسى عليه السلام تحققت في حقه أسباب الخوف، ففرعون أرسل إلى أرض من يبطش بموسى ويؤذيه، فلذلك موسى عليه السلام وقع منه هذا الخوف، أو كنا لكنا في الآية عندما ألقى السحرة أصيلهم وحبالهم فأصبحت في نظر الناظرين كأنها حيات تسعى، فما في شك أن هذا شيء مخوف ويخوف الإنسان، لذلك موسى عليه السلام خاف من هذا. أما القسم الثاني من أقسام هذا القسم فهو الخوف المذموم، وهو ما يسمى بالجبن، فعندما الإنسان يخاف من شيء في الحقيقة ليس بمخوف وإنما هو خوف وهمي ليس له أسباب حقيقية وإنما هي أسباب وهمية، فمثل هذا من يقع فيه يكون مذموما، وهذا الذي يسمى بالجبن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله عز وجل من الجبن، فهذا ما يتعلق بالخوف وبأقسامه. نعم. كذلك أيضا الحميدي في كتابه السنن، كذلك أيضا ابن حزان وأيضا ابن ماجه كلهم رووا هذا الحديث وإسناده حسن، وإسناد هذا الخبر حسن، وقد صححه ابن حزان. وله أيضا إسناد آخر، له إسناد آخر صح من هذا الإسناد، والإسناد الآخر في لفظه اختلاف، يعني يختلف عن هذا اللفظ قليلا. والإسناد الآخر رواه ابن ماجه، وكذلك أيضا ابن عين في كتاب الحلية، وإسناده صحيح. وبعض المعلم بالانتفاع بين أبي الوخم وأبي سعيد الخدري، لكن ثبت عند النسائي وغيره، أو أقل ثبت عند النسائي أن أبا سعيد، أن أبو الوخم صرح بالتحديد من أبي سعيد، فلقب الله أعلم أن الإسناد الآخر أيضا صحيح. وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، وكل هؤلاء رواه من طريق رواية أبي السمح عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري. ورواية أبي السمح فيه خلاف، فبعض ذهب إلى توثيقه وبعض ذهب إلى تضعيفه، والأقرب الله أعلم أن فيه ضعف، هذا هو الأقرب. والخلاف فيه قوي، لكن عندما تراجع أحاديثه تجد أن أحاديثه فيه غرابة، تجد أن أحاديثه فيها غرابة، فلقب الله غالبا فيه ضعف. فلذلك الحافظ الذهبي جزم بتضعيفه أو مال إلى تضعيفه، وممن ضعف هذا الحديث مغلطان. وبعض كما ذكرت قد ذهب إلى تصحيحه كابن خزيمة وابن حبان والحاكم، لكن الأقرب والله أعلم أن فيه ضعف من أجل جواز أبو السمع. وعمارة المساجد تكون على قسمين، إما عمارة حسية ويكون هذا ببناء المساجد وبتنظيفها وبفرشها، فهذه عمارة حسية، وإما أن تكون عمارة معنوية، فهذه العمارة تكون بالصلاة فيها وبالتسبيح وبأداء العبادة في المساجد، فهذه عمارة معنوية. وما في شك أن كلاهما المقصود، لكن المقصود الأول هو عمارتها عمارة معنوية بأداء العبادة فيها. Thank you. وذلك أيضا الحديث الثاني من صنع إليكم معروف الفكافي وكذلك أيضا هو حديث صحيح. Thank you. هذا المصنف أو صاحب الحاشية يشير إلى حديث عوف بن مالك الذي رواه مسلم في صحيحه أن جماعة من الصحابة بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسر إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم كلمة خفية وهي أن لا تسأل الناس شيئا. قال الراوي: فكان أحدهم يصفت منه صوته ولا يقول لأحد من الناس أعطني صوتي. فصاحب الحاشية أراد أن يبين أن سؤال الناس لا ينبغي إلا عندما يكون الناس عندما يكون هذا الشخص محتاجا ووقع في ضرورة، فمثل هذا جائز. فالذي ينبغي هو عدم سؤال الناس، لأن في سؤال الناس ما في تدلة ومهانة، وفيه عدم توكل على الله سبحانه وتعالى وضعف يقين وضعف إيمان. فلذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: أصل في سؤال الناس أنه محرم، لكن أبيح للضرورة. حتى أنه ذكر رحمه الله قال: الأولى هو قال كذلك أيضا الأولى عدم الطلب من الناس بأن يدعو له. قال: أولى أن لا يطلب من الناس بأن يدعو له. واستدل بهذا الحديث الذي رواه مسلم، كذلك أيضا استدل بأحاديث أخرى منها حديث ثوبان، أو يستدل له أيضا بحديث ثوبان الذي رواه النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يبايعني على شيء، نعم أقول، قال: من يتكفل لي بشيء وأتشفل له في الجنة. فقال ثوبان: أنا قال: لا تسأل الناس شيئا، قال: لا تسأل الناس شيئا. كذلك أيضا استدل بحديث ابن عباس المفرد في الصحيح في قصة السبعين ألف الذين يدخلون الجنة بدون حساب ولا عذاب، فذكر من صفاتهم أنهم لا يستوقون، أنهم لا يستوقون أي لا يطلبون من غيرهم الرقية. فقال: الأصل في سؤال الناس أنه محرم لا تنبيها للضرورة. قال: أما الطلب من الناس أن يدعو له فالأولى عدم فعل هذا الشيء. وقال: إن كان كبار الصحابة رضي الله عنهم كأبي بكر وعمر ما كان يفعلون هذا، فما كان يطلبون من الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يدعو لهم. ما في شك أن كثير من الصحابة طلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم، كما في الصحيح عندما قدم ابن سليم على الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت: هذا قويدومك أنس فادعو الله له، فجعله الرسول صلى الله عليه وسلم. فما في شك أن كثير من الصحابة طلبوا من الرسول الدعاء، لكن شيخ الإسلام يقول: كبار الصحابة كأبي بكر وعمر فما كانوا يطلبون من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يدعو لهم. وتكلم بكلام موسع ومطول على هذه المسألة في كتاب القاعدة الجليلة في الوصف والوسيلة، وبعضهم أو بعض العلم قال في كلام شيخ الإسلام هذا بعض النظر. ففي صحيح مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم طلب من عمر أن يطلب من أويس القرني أن يستغفر الله له، فكان عمر يسأل أهل اليمن عندما يقدمون عليه في المدينة أو في عندما يقدمون للحج، فليسألهم: أفيكم رجل يسمى أويس؟ حتى وجد هذا الشخص والتقى به عمر رضي الله عنه فطلب منه أن يستغفر له. فقال إن في هذا الحديث الصحيح أن رسول صلى الله عليه وسلم طلب من عمر بأن يطلب من هذا الشخص الذي هو من التابعين أن يستغفر له. فقالوا: الطلب من الصالحين بأن يدعون لهم وأن يستغفرون لهم هذا ليس فيه شيء، لأن رسول عليه الصلاة والسلام قد أمر عمر بأن يفعل هذا. وهذا والله أعلم هو الأقرب، لأن هذا الحديث ما في الصحيح، وكذلك أيضا صريح في الدلالة على هذه المسألة. Thank you. لذلك الله عز وجل دائما يقوم بين الإيمان وبين العمل الصالح كما في قوله عز وجل وكفر الذين آمنوا وعملوا الصالحات فكثرة الأعمال الصالحة تقوي الإيمان. لذلك أهل العلم ذكروا أن تعريف الإيمان أنه قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان يزيد في الطاعة وينقص بالمعصية فالطاعات تقوي الإيمان وتنشئ الإيمان في قلب الإنسان كما أن المعصية تضعف الإيمان وقد تزيل هذا الإيمان. والأمر الثاني الذي يقوي الإيمان هو العلم بالله عز وجل وبأسمائه وبصفاته فما فقد لنا في قوله عز وجل إنما أخشى الله من عباده العلماء فالعلم بالله عز وجل يقوي الإيمان. والأمر الثالث الذي يقوي الإيمان هو التفكر في مخلوقات الله عز وجل والتفقه في آياته الشرعية والكونية في آيات الله عز وجل الشرعية والكونية فهذه تقوي الإيمان. فلذلك الله عز وجل دائما يدعو عباده إلى التفقه في مخلوقاته الكونية كما في قوله عز وجل إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات في أولي الألباب. فهذه الأسباب الثلاثة تقوي الإيمان وتنشئ الإيمان في قلب المسلم. والذي يقوي الخوف من الله عز وجل هو ما في شك هو الإيمان وكذلك أيضا العلم والعلم مطلق الإيمان كما ذكرنا أن الذي ينشئ الإيمان هو العلم أيضا فالعلم مع الإيمان تقوي جانب الخشية من الله عز وجل. نعم علها المصنف ما في شيء يعني ليس في عنده من رأينا الأصحاب من ذلك فقد عنه وفرق ما في شيء معنا موصف لكن ليس أخر من الشيء من واقع تفوض عن الأصحاب والأصحاب يعني ليس الشيء من واقع منه على أن الله فعل الله هذا لا تصور الموت طبعا كما قال المصنف رحمه الله وفي محمد بن الوضان السجي ومحمد بن الوضان وفي وفيه كذلك أيضا عطية العوض